الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صفحة 686. وقد ذكر الطرطوشي أن من أسباب الغلب في الحروب أن تفضل عدة الفرسان المشاهير من الشجعان في أحد الجانبين على عدتهم في الجانب الآخر، مثل أن يكون أحد الجانبين فيه 10 أو 20 من الشجعان المشاهير وفي الجانب الآخر 8 أو 16، فالجانب الزائد ولو بواحد يكون له الغلب وأعاد في ذلك وأبدأ. فهو اعتمد في هذا الكلام على والفصل ده عامة، يعني في قدر من الاستفادة من كتاب سراج الملوك للإمام الطرطوشي، ودي تاني مرة يمر بينا ذكر الطرطوشي وانتقاد ابن خلدون ليه، وهو في الحقيقة لم يحسن نقل مذهب أو رأي الطرطوشي، وإنما الطرطوشي ذكر عدة أسباب للغلب وللهزيمة، فهو هنا الإمام ابن خلدون ذكره كأنه معادلة، يعني كأن الطرطوشي بيدعي إن لو في أحد الفريقين مثلا في 10 وفي الناحية الثانية في 8 يبقى اللي في 10 هيغلب، وهو يعني لم ينص على ذلك صراحة، وإنما كان هو بيعدد من أسباب النصر منها اتخاذ الفرسان الشجعان. وحكى قصتين، قصة عن هزيمة لحقت بالمسلمين في الأندلس بسبب الفرسان، إن كان فيه في جند العدو فرسان شجعان فهم اللي هزموا المسلمين، والواقعة الثانية حكاها عن في برضو في جيش أبو عامر المنصور بن أبي عامر، فذكر أيضا هو انتصر في أحد الحروب بسبب أحد الفرسان الشجعان أو غيره، فهو لم يدعي إن القضية بهذا الشكل الرقمي. فممكن نقرأ حتى نصه، فكان بيقول فمن ذلك، يعني وهو بيعدد أسباب الظفر والغلب، لما التقى المستعين بن هود مع الطاغية ابن ردمير النصراني على مدينة وشقة في ثغور بلاد الأندلس، وكان العسكران كالمتكافئين كل واحد منهما يراهق 20,000 مقاتل بين خيل ورجل. تمام. فهنا بيذكر الحالة ديت، وهي أن الجيشين كان في قوة متكافئة. فحدثني رجل ممن حضر الوقع من الأجناد قال: لما دنا اللقاء قال الطاغية بن ردمير لم يثق بعقله وممارسته للحروب من رجاله، استعلم من في عسكر المسلمين، يعني من عيونه اسأل الجواسيس بتوعك، من في عسكر المسلمين من الشجعان الذين نعرفهم كما يعرفوننا، ومن غاب منهم ومن حضر. فذهب ثم رجع فقال: فيهم فلان وفلان حتى عد 7 رجال. قال له: انظر الآن في عسكري من الرجال المعروفين بالشجاعة، ومن غاب منهم فعدوهم فوجدوهم 8 رجال لا يزيدون. فقام الملك الطاغية ضاحكا مسرورا وهو يقول: يا بياضك من يوم. ثم ناشب الحرب بينهم، فلم تزل المصابرة بين الفريقين، ولم يولي أحدهم دوره ولا تزحزح عن مقامه حتى فني أكثر العسكرين، ولا يعني فضلت الحرب عشان نختصر يعني. فلما كان وقت العصر نظروا إلينا ساعة، ثم حملوا علينا حملة واحدة ودخلونا مداخلة، ففرقوا بيننا وصرنا شطرين، وحالوا بيننا وبين أصحابنا فصاروا بيننا، فكان ذلك سبب وهننا وضعفنا، ولم تقم الحرب إلا ساعة ونحن في خسارة منهم. فأشار مقدم العسكر على السلطان أن ينجو بنفسه، وتفرق جمع عسكر المسلمين. شكرا. فبيقول بعد كده بيعلق الطرطوشي بيقول: فليعتبر ذو العزم والبصيرة من جمع يحتوي على 40,000 مقاتل ولا يحضره من الشجعان المعدودين إلا 15 رجلا، وليعتبر بضمان هذا الملك يعني بالظفر واستبشاره بالغنيمة لما زاد في أبطاله رجل واحد. فهو يعني ما ذكرهاش موضع المعادلة، وإنما بيقول إن ممكن يبقى فارس شجاع في المعركة كلها يقوم بمقام مقام جيش، أو يكون هو السبب في نصرة جيش. والقصة اللي ذكرها بعد كده في حكاية ابن أبي عامر أيضا بتدور في نفس الإيه الفلك، إن واحد طلع للمبارزة فمنهم فقتل مننا لغاية ما الجيش بدأ يدب إليه الرعب أو يخافوا، لغاية ما جالهم واحد فارس مغوار من المسلمين فقتلوا فقوية الجأش. وبعد كده هو بينبه إن هو من ضمن الأسباب الحيل والمكيدة والخدع وغيرها، ولم يجزم أن القضية في هذه الصورة الإيه في المعادلة. فابن خلدون كان يعني لم يكن موفقا في حكاية مذهب الطرطوشي، وإنما صاغه كأنه الطرطوشي بيضعها في صورة الإيه المعادلة. قال: وهو راجع وأعاد في ذلك وأبدل. أنه استغرقت حوالي 3 صفحات من كلامي هذا الكلام على أهمية الفرسانية. وهو راجع إلى الأسباب الظاهرة التي قدمنا، وده صحيح ان هو بيعدد ان ابن خلدون نفسه مقر ان الاسباب الظاهره له ايه لها دخل في النصره في المعارك، وليس بصحيح. وانما الصحيح المعتبر في الغلب حال العصبيه، ان يكون في احدى الجانبين عصبيه واحده جامعه لكلهم، وفي الجانب الاخر عصائب متعدده. هنا بنلاحظ شويه نوع من التعصب من ابن خلدون لنظريته، فهو كانه لا يكاد يقبل اي تفسير سوى ايه تفسير العصبية. وإحنا ما بنخالفش هذا التفسير، التفسير ده صحيح، إن هو لما تبقى راية واحدة بتجمع أشتات الناس وقلوبهم على رجل واحد، غير طبعا لما تبقى رايات متعددة وفرق شتى تحت إيه تحت راية واحدة. لكن لا ينكر أبدا تعدد الأسباب وإن تداخل الأسباب، وإن الأسباب الظاهرة لا تقل أهمية عن الأسباب اللي الباطنة. فهو يعني كان في شيء من التحامل على كلام الطرطوشي شوية. في تقريبا الزيادة دي مش عندكم في النسخة بتاعتكم، حوالي سطر ونص كده. قال: والجانبان معا، وفي الجانب الآخر عصائب متعددة، والجانبان معا متقاربان في العدة، فإن الجانب الذي عصبيته واحدة أقوى وأغلب من الجانب الذي هو عصائب متعددة. وده قد يصلح شوية على الكلام على دولة أو على هذه المعركة اللي ذكرها الطرطوشي، لأنها كانت في حال خروج عن الموحدين وفي حال خروج وانقسام أحوال الأندلس. فقد يصلح كلام ابن خلدون في تعليل الهزيمة في خصوص هذه المعركة بأنها فعلا كانت من ضمن أسباب الغلبة هي الإيه؟ هي تعدد العصائب، لأن العصائب إذا كانت متعددة يقع بينها من التخاذل ما يقع في الوحدان المفترقين الفاقدين للعصبية، استنزل أو تتنزل كل عصابة منهم منزلة الواحد، ويكون الجانب الذي عصائبه متعددة لا يقاوم الجانب الذي عصبيته واحدة لأجل ذلك، فتفهم. واعلم أنه أصح في الاعتبار مما ذهب إليه الطرطوشي، ولم يحمله على ذلك إلا نسيان شأن العصبية في جيله وبلده. بيكرر نفس القضية اللي كان برضو اتهموا بيها في أول الكتاب خالص. وهنا لو هتلاحظ الطرطوشي ذكر فقط يعني مما يقوي يعني قوله، أو إن هو استبشار بس ملك الروم بفكرة إن عنده فرق الزيادة، لا أنه ادعى أن الحرب كانت بسبب هذا الفارس، وأرجعها إلى أن الجيشين كانوا متكافئين تماما، بدليل أن الحرب فضلت متكافئة لغاية ما قدر يشطر العدو وفاساعتها، فاستبشر بهذه الزيادة التقنية يعني اللي عنده في بعض أنواع المحاربين. وده لها وجه، ولا تتعارض الأسباب، وقد تتوارد دايما الأسباب ولا تتعارض. فدايما من ضيق العطن يعني ان الانسان يحاول يرجح دايما ان سبب واحد هو كان العامل النهائي في احد المعارك او في نهاية معركة معينة. قال: ولم يحمله على ذلك الا نسيان شأن العصبية في جيله وبلده، وانهم انما يردون الدفاع والحماية والمطالبة الى الوحدان والجماعة الناشئة عنه لا يعتبرون في ذلك عصبية ولا نسبة. وقد بينا ذلك أول الكتاب، مع أن هذا وأمثاله على تقدير صحته إنما هو من الأسباب الظاهرة، مثل اتفاق الجيشين في العدة وصدق القتال وكثرة الأسلحة وما أشبهها، فكيف نجعل ذلك سببا كفيلا بالغلب؟ ونحن قد قررنا الآن شيئا منها أن شيئا منها لا يعارض الأسباب الخفية من الحيل والخدع، ولا الأمور السماوية من الرعب والخذلان الإلهي، فاعلمه وتفهم أحوال الكون، والله مقدر الليل والنهار. فده كلامه على الحروب. قلنا أنه بيدينا مفاهيم مفتاحية لفهم التاريخ، وقلنا أن أكبر مثال بتتجلى في ترجمة النظرية بتاعته في تفسير الحروب وفي الغلب في الحروب التفصيل اللي ذكره الطبري في القادسية. وقلنا أن حاولوا تقروها بالتفصيل هتلاقوا كأن الفصل ده مفتاح لقراءة الفصل الطويل ده عند الطبري. فمثلا بل الكتاب كله في الحقيقة مفتاح لهذه القراءة. فمثلا هتلاقي ذكر الطبري حكاية عن رستم قائد الفرس وأنه هو كان ممن ينظر في النجوم وممن ينظر في الفأل وأنه هو رأى رؤى ومش عارفين أنه حيهزم وهكذا. وده بيرجعك لكلامه على المطلعين على الغيب في أول الكتاب وتفهم هنا أهميته ليه، لأنه في مواضع كثيرة في كتب التاريخ بيذكروا لك أن فلان رأى رؤية وأن فلان مش عارف حصلت نبوءة وأن فلان نظر في النجوم وغيرها. فهنا بيفسر لك يعني إيه نظر في النجوم اللي أنت هتقعد تقابلها كل شوية في الإيه في كتب التاريخ. بيذكروا مثلا إن في ترتيب الصفوف برضو ذكروا الميمنة والميسرة والتعبئة، ودوت بينافي فكرة الجزم بأن أول من أبطل الصفوف عبد الملك بن مروان، إلا إن إحنا نقول إن هو أبطلها بالكلية بحيث إن إحنا ما بقيش نستخدم هذه الطريقة في القتال. وإلا فالقتال بالصفوف بالتعبئة اللي هي الميمنة والميسرة كان موجود من أيام سيدنا عمر، بل من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. في بعض غزواته وصفت ان كان فلان على الميسرة وفلان على الميمنة. فبيذكر لنا مثلا برضو الطبري تفصيل دقيق جدا لهيئة التعبئة اللي كانت في جيش المسلمين وكان مين على قائدهم، واللي كانت في جيش الفرس وكان مين على كل ميمنة وميسرة وقلب والكلام ده كله والساقة. وبيذكر مثلا الطبري في احد المواضع ايضا الهزيمة اللي وقعت في اول يوم، او مش هزيمة وإنما الكسرة اللي وقعت في المسلمين في أول يوم بسبب الفيلة وأنهم أخرجوها، فكانت يعني عبء على المسلمين لغاية ما هم قدروا يجرحوها ويقطعوا يوقعوا اللي بيقودوها من فوق، ما قدروش يأذوها نفسها يعني إلا في آخر يوم، إلا في ثالث يوم. واليوم الثاني هم عملوا العرب نفسهم في الجمال زي ما عملوا في الفيلة، زي ما الفرس عملوا في الفيلة، فلبسوا الجمال الحديد وغيرها، فكانت بتوقع فيهم أشد مما توقع الفيلة في الايه في المسلمين يعني. وده كان في اليوم الثاني من ايام القادسية. وهنا ده برضه بيفكرك بفكرة انهم كانوا بيتخذوا دايما المصاف اما من الإبل او من الايه او من الفيلة. ذكر برضو هنا في الفصل ابن خلدون ذكر لنا ايه تاني النصايح، لو قرنتها بنصايح سيدنا عمر ونصايح سيدنا سعد وغيرها وخطبهم في الناس هتلاقيها شبيهة جدا بأداب الحرب برضو اللي ذكرها هنا الإمام ابن خلدون. لما اتكلم على أسباب ولا وثوق في الحرب بالظفر وإن حصلت أسبابه من العدة والعديد، وده بيأيد طبعا تفاوت العدد الكبير جدا ما بين المسلمين وبين هما بين فرس. وبرضه هيذكر لنا الواقعة اللي حصلت في هبوب ريح طيرت سرير، وبرضه هنا هتستحضر المصطلحات اللي هو بيستخدمها السرير والحاجات دي كلها والمظلة والحاجات دي كلها هتلاقيها واقعة برضه في كتب التاريخ بكثرة، وهبت ريح طيرت مظلة أو سرير رستم فرميته في النهر وغيرها. وديت برضو كانت من الحاجات اللي خلت الفرس يجزعوا أو يتشائموا أو غيرها. من الحيل اللي بتكلم عليها كان من ضمن الحيل الشهيرة اللي عملها القعقاع ان هو تأخر مدد فراح نطلع 700 فارس وعاد يطلع يبعتهم ميات ميات بحيث انهم يعفروا الدنيا ويسيروا كأنهم ايه مدد، فقوي جأش المسلمين يعني. وبعد ما كانوا انكسروا بسبب الهزيمة اللي وقعت أو المقتلة الكبيرة اللي وقعت فيهم في أول يوم، وديت من جملة الحيل يعني. فلو طبقت الكلام ده وانت قريت كثير من المعارك وخاصة اللي بتذكر بالتفصيل شوية زي الطبري، ليه بنقول الطبري؟ لأن كثير من المؤرخين بيختصروا المعارك فما بيظهرش فايدة التفصيل اللي هو قاعد يذكره لنا هنا ابن خلدون. لكن لو قريت عند أصحاب التطويل زي الطبري هتلاقي التفصيل ده واضح، فحيبان لك إن الفصول ده بمثابة مفاتيح لفهم الايه كتب التاريخ وتفهم ليه كانوا بيحلل لك المعركة ديت وبيحطها لك في صورة قواعد هنا واضح. ودي من خصائص أو من عبقريات يعني ابن خلدون. قال ويلحق بمعنى الغلب في الحروب وأن أسبابه خفية وغير طبيعية حال الشهرة والصيت، فقل أن تصادف موضعها في أحد من طبقات الناس. تقعد تسمع عن الشيخ الفلاني أو الفنان الفلاني أو الشخص الفلاني إن هو يما هنا يما هناك، تيجي تقابله تلاقيه هناك مش يما هنا. تمام. فقل أن تصادف موضعها في أحد من طبقات الناس من الملوك أو العلماء أو الصالحين أو المنتحلين للفضائل على العموم، فكثير ممن اشتهر بالشر وهو بخلافه. تمام. تيجي تكتشف تقرب تلاقي محمود المليجي ده راجل ايه طيب وغلبان. تمام. بتقابله على الحقيقه تلاقيهم ايه ناس طيبه. فكثير ممن اشتهر بالشر وهو بخلافه، وكثير ممن تجاوزت عنه الشهره وهو احق بها واهلها. فما اكثر الصحابه مثلا الكبار او اللي كان ليهم اثر قوي زي سيدنا مثلا عمار بن ياسر. تمام. وتجاوزته ولا يقل بلاءه في الإسلام عن بلاء سيدنا خالد، يعني هو واحد مهد للإسلام في المدينة بالكامل ومات فداء للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ومع ذلك تلاقي شهرة سيدنا خالد أكثر في إيه في نفوسنا. وقل على ذلك ما مثلا من أهل العقبة بقى وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر نفسهم اللي هم يعني من أفضل الناس في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير منهم ما نعرفش أساميهم ومن شهدائهم ما نعرفش أساميهم أصل وتفوتهم الإيه. فكثير ممن اشتهر بالشر وهو بخلاف، وكثير ممن تجاوزت عنه الشهرة وهو أحق بها وأهلها. وطبعا الإمام الغزالي كان بيذكر معنى لطيف أيضا، وهو أن الشهرة ما به الشهرة غير ما به الفضيلة. فممكن واحد يشتهر زي سيدنا أبو بكر في حين أن فضلته مش في شهرته، هو اشتهر لأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه صاحب رسول الله، في حين أن فضلته في الحقيقة في صدقه وفي إيمانه بالله سبحانه وتعالى. فدوت معنى آخر بيكمل المعنى اللي بيقوله ابن خلدون. وقد تصادف موضعها وتكون طبقا على صاحبها، وده في القليل النادر أنك أنت تلاقي واحد بتسمع عنه المدح وتيجي تقابله تلاقي فعلا كما قيل. فعلشان كده الإمام مثلا أبو بكر من العربي كان في رحلته للقاء الإمام الغزالي، فبيقول فلما لقيته لقيت أن الكلام قصر عنه. تمام. لقيت يعني أن المدائح اللي وصلتني كانت مقصرين في حقه، يعني فوق ما وصف يعني. وقد تصادف موضعها وتكون طبقا على صاحبها، وده زي ما بنقول القليل النادر. والسبب في ذلك أن الشهرة والصيت إنما هي بالأخبار. انت بتعرف ان فلان ده كويس، ان الناس بتقعد تقول فلان ده كويس فلان ده كويس. تمام. وتقعد تتناقل هذه الكلام ويقولوا ده رجل صالح ده رجل بتاع ربنا وغيرها من الكلام. والاخبار ويدخلها الذهول عن المقاصد عند التناقل. فالاولاني شافه بيصلي فقال ده انا شفته بيصلي، التاني راح بينقلها ده ما بيفوتش صلاه، راح التالت بينقلها ده عابد زاهد، راح الرابع نقلها ده وتوالي من اولياء الصالحين، وهكذا لغايه ما الموضوع يوصل لك ان هو من الايه من الصحابه. تمام. ويدخلها التعصب والتشيع، أهلي وزمالك، شيخي وشيخك، مذهبي ومذهبك، إمامي وإمامك، تمام، صاحبي وصاحبك. وهذا مشاهد يعني، بل كثير من الناس يمتدح من ينتسب إليه لمدح نفسه في الحقيقة. يعني فأنا مثلا حنفي فأقعد أمدح الإمام أبو حنيفة بزيادة قوي، وأنا لا أقصد في الحقيقة مدح أبو حنيفة، وإنما أقصد أن أنا منتسب لأعظم مذهب في الدنيا، فكأني في الحقيقة أريد مدح نفسي. وقل على ذلك في المشايخ، وقل على ذلك في أهل الصحبة والنسبة والنسب والحاجات دي كلها، فتلاقي الناس تتفاخر وتدخل الفضائل على عائلتها وعلى أصحابها وعلى شيوخها وكل من ينتسبون إليها، وهم في الحقيقة يريدون إيه؟ النصرة لنفسهم أو المجد لأنفسهم يعني. ويدخلها التعصب والتشيع، ويدخلها الأوهام، ويدخلها الجهل بمطابقة الحكايات للأحوال. تمام. فممكن حد يحكي الحاجة على وقع وتتنقل بالمعنى فتبقى الواقع مش مترجمة عن الإيه؟ عن الحال، لخفائها بالتلبيس والتصنع. علشان كده لما سيدنا عمر رفع إليه أمر واحد فمدح يعني واحد أو كان واحد بيثني على التاني خيرا، قال له عاشرته بالدينار والدرهم، كنت جنبه وسافرت معاه، قال له لا، قال له فلعلك رأيته يتباكى في المحراب فغرك بكاء. تمام. يعني ولم يقبل بإيه بقول، يعني انت ما تعرفوش جاي تمدحه ليه. فبيقول لخفائها بالتلبس والتصنع، فسهل جدا ان انا قدام الناس واطول سبحتي ولحيتي واظهر البكاء والخشوع وامشي منكسر وخفيض النظر. تمام. لكن عائلتي وقرايبي عارفين ان انا ايه شرير ومفسد للأخلاق أو لجهل الناقل، ويدخلها التقرب لأصحاب التجلة والمراتب الدنيوية بالثناء والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك، كما شأن في الشعراء تلاقيهم يعني إذا أرادوا رفعة ملك أو رفعة شخص رفعوه إلى سابع السماء بالمدائح وبالكلام ده كله. والنفوس مولعة بحب الثناء، والناس متطاولون إلى الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة، وليسوا في الأكثر براغبين في الفضائل ولا منافسين في أهلها. تمام، ولا متنافسين في أهلها. بيقول يعني الناس الصيت ولا الغنى، يعني اللي هو تحب إيه تمدح، لكن إن أنا أبذل مجهود علشان أبقى مطابق للمدح ده لا، ده بلاها. تمام، ده فيها إيه، فيها مشقة وفيها تعب. فعشان كده بيقولوا الناس متطاولون إلى الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة، والجاه بيجيب الإيه بالمدح، وليسوا في الأكثر براغبين في الفضائل. علشان كده كان من ذكر في فضائل أبو حنيفة لما مر على امرأة فبتقول هذا الذي يقوم الليل، راح رجع وكان هو بيقوم جزء فقط من الليل، راح قال لا يقولون فيما ليس إيه فيه، فكان يقوم الليل كله. وأين مطابقة الحق مع هذا كل مع هذه كلها؟ فتحصل الشهرة عن أسباب خفية من هذه وتكون غير مطابقة، وكل ما حصل بسبب خفي فهو الذي يعبر عنه بالبخت كما تقرر، والله أعلم. تمام، فبيقول فممكن واحد تلاقي يكتب له الشهرة وده مجرد إيه حظ، حظ إن الناس طلعت عليه سمعة وانتشرت والناس صدقت وتوارثتها وصارت على الايه على الألسن، وده اللي بيسميه بخت. وده فصل يعني في غاية اللطف يعني ومهم جدا، هو الكتاب كله مهم بصراحة. طيب، فصل في الجباية وسبب نقصها ووفورها. فالجباية هي الايه الأموال اللي بتجمع من الرعاية. قال اعلم أن الجباية أول الدولة تكون قليلة الوزائع كثيرة الجملة، اللي بيستفيد منها قليلين تمام وهي كثيرة فتدخر ويفيض المال، فعلشان كده يؤثر عنهم الزيادة في عطيات الأهل الفضل وإطعام الطير وإطعام الحاجات دي كلها اللي بتسمع في أوائل الدول فقط. فقليلة الوزائع يعني اللي بيتوزع عليهم، كثيرة الجملة هي في ذاتها كثيرة، وآخر الدولة تكون كثيرة الوزائع قليلة الجملة. والسبب في ذلك أن الدولة إن كانت على سنن الدين فليس إلا المغارم الشرعية من الصدقات والخراج والجزية، محدش يقدر يمد إيده على أموال الرعية إلا بمقتضى المسالك الشرعية من الصدقة والزكاة والإيه والخراج والجزية ونحوها من الإيه من الأمور الشرعية. وهي قليلة الوزائع، مصارفها محدودة ومحصورة، لأن مقدار الزكاة من المال قليل كما علمت، وكذا زكاة الحبوب والماشية، وكذا الجزة أو الجزية والخراج وجميع المغارم الشرعية، وهي حدود لا تتعدى. هنا حدود بمعنى أرقام محددة ومقدرة، فأنت عليك ربع العشر، العشر نصف العشر، والفقير بياخد هذا المال وخلاص. وإن كانت على سنن العصبية والتغلب فلابد من البداوة في أولها كما تقدم. هنا وإن كانت يعني في مقابل إن كانت على الدين أو إن كانت على الإيه على سنن العصبية. فهو مثلا لأن مثلا دولة زي دولة بني العباس أو دولة زي بني أمية هي دولة على سنن الإيه العصبية، ودولة زي دولة الخلافة الراشدة هي على سنن الإيه الدين. بيقول فلابد من البداوة في أولها كما تقدم. بيقول حتى مع ذلك برضو هتبقى القاعدة صحيحة. بيقول والبداوة تقتضي المسامحة والمكرمة وخفض الجناح والتجافي عن أموال الناس والغفلة عن تحصيل ذلك إلا في النادر. وده يرجع إلى ما ذكره من أن أخلاق الأهل البادية أحسن من أخلاق أهل المدن، لكن نقدر نقول أن في معنى آخر برضو ينبغي الانتباه ليه، وهو أن الدول في أوائلها تحتاج إلى التأليف والتآلف، وخاصة مع العصابات الأخرى الضعيفة حتى لا يكثر الخارجين عليها، فبتحتاج إلى تأليف القبائل وتأليف الأمصار، فبيحصل التهاون والتسامح مع الآخرين ليدينوا إيه في أمر المال، يعني ليدينوا لهم بالولاء أو ليدينوا لهم بالطاعة، ولا يكونوا شوكة تناقص عليهم ملكهم يعني الوليد يعني. يقول والبداوة تقتضي المسامحة والمكرمة وخفض الجناح والتجافي عن أموال الناس والغفلة عن تحصيل ذلك إلا في النادر، فيقل لذلك مقدار الوظيفة الواحدة اللي بتجمع وبتضرب على الأمصار. فالوظيفة هنا الأمر الموظف المرتب يعني، والوزيعة التي تجتمع الأموال من مجموعها. وإذا قلت الوزائع والوظائف على الرعاية نشطوا للعمل ورغبوا فيه فيكثر الاعتمار ويتزايد لحصول الاغتباط بقلة المغرم. فصحح عندك لحصول، تمام، فيكثر الاعتمار اللي هو التعمير، تمام، ويتزايد لحصول الاغتباط بقلة المغرم. فانت طول ما انت عارف ان ربحك رايح لك في تجارتك وان قليل هو اللي بيشاركك ربح يسير بس او مال يسير هو اللي بيروح للفقير، انت بتنشط وبتقوم لامر مالك. لكن لو عارف ان معاك 5 شركاء تانيين بياخدوا المال ده وبيدبوا ايدهم فيه وبياخدوه منك، هتلاقي نفسك ايه تتكاسل عن تنشيط تجارتك، ما انت خيرك رايح لغيرك يعني. ف وده مشاهد. ويتزايد لحصول الاغتباط بقلة المغرم. وإذا كثر الاعتمار كثرت أعداد تلك الوظائف والوزائع. بيبين لك هنا حتمية برضو التاريخ عند ابن خلدون. فالعمارة تكتر فالناس تكبر تجارتها فالدولة تدخل في طور الرفاهية. كثرت أعداد تلك الوظائف والوزائع فكثرت الجباية التي هي جملتها. لغاية هنا حلو، المال بيزيد فالزكوات بتزيد والخير يفيض. فإذا استمرت الدولة واتصلت وتعاقب ملوكها واحدا بعد واحد واتصفوا بالكيس بالذكاء والاهتمام بالمظهر وغيرها، وذهب سر البداوة والسذاجة وخلقها من الإغضاء والتجافي، وجاء الملك العضوض والحضارة الداعية إلى الكيس، وتخلق أهل الدولة حينئذ بخلق التحضلق، وتكثرت عوائدهم وحاجتهم بسبب من غمسوا فيه من النعيم والطرف. الأبهة اللي قاعد يذكرها لنا من شوية، سرير الملك ومش عارف مظلة الملك وخيمة الملك وبساط الملك وموكب الملك وحراس الملك. وتخلق أهل الدولة حينئذ بما ذكر من النعيم والطرف، فيكثرون الوظائف والوزائع حينئذ على الرعاية والأكرة والفلاحين وسائر أهل المغارب. الأكرة اللي هم المزارعين اللي هم بيشتغلوا في الأرض أو كده، وسائر أهل المغارب، ويزيدون في كل وظيفة ووزيعة مقدارا عظيما لتكثر لهم الجباية علشان يقدروا يسدوا النفقات الكثيرة اللي عندهم، ويضعون المكوس على البياعات وفي أبواب المدينة كما نذكر بعد. داخل من البوابة تدفع 10 جنيه، خارج من البوابة تدفع 10 جنيه، بتبيع حاجة هاخد منك 5%، هاخد منك 10%، رغم ان مفيش حد حقه دي مالي الا المال الشرعي الزكوات وغيرها، تمام. فكل وفي ابواب المدينة كما نذكر بعد. ثم تتدرج الزيادات فيها مقدارا بعد مقدار لتدرج عوائد الدولة في الطرف وكثرة الحاجات والانفاق بسببه، حتى تثقل المغارم على الرعاية وتبهضهم. صححوا عندكم، تبهضهم يعني ترهقهم، وتبهضهم وتصير عادة مفروضة، لأن الزيادة تدرجت قليلا قليلا ولم يشعر أحد بمن زادها على التعيين. كل كم سنة على ما تزيد حاجة، تمام، فتيجي الناس فجأة بيلاقوا نفسهم بيدفعوا 70% ومعظم ربحهم بيدفعوه في شيء ما، تمام، هم مش عارفين هم وصلوا للحالة دي ازاي، لأنها مش مرة واحدة بيصحوا الصبح بيضرب عليهم المكوس دي، وإنما بتزيد شيئا فشيئا، تمام. حتى تثقل المغارم على الرعاية وتبهضهم وتصير عادة مفروضة، لأن الزيادة تدرجت قليلا قليلا ولم يشعر أحد بمن زادها على التعيين ولا من هو واضعها، إنما تثبت على الرعاية كأنها عادة مفروضة، ثم تزيد إلى الخروج عن حد الاعتدال، فتذهب غبطة الرعاية في الاعتمار لذهاب الأمل من نفوسهم بقلة النفع أو بقلة النفع فيه، إذا قابل بين نفقته ومغارمه، عندكم نفعه برضو تمشي، وبين ثمرته وفائدته، فتنقبض كثير من الأيدي عن الاعتمار جملة. فتنتقص أو فتنقص جملة الجباية حينئذ بنقصان بعض تلك الوزائع منها. تمام، لأن الناس خيرهم لغيرهم فيبدأوا ما يتجروش ويمتنعوا عن الإيه، عن التجارة. وتقروا في تاريخ الدولة العثمانية تحديدا كمان كانت كثير من صورها فيها فكرة الأموال اللي عمالة توضع على الأراضي، فكان الناس توصل لدرجة أنها تهرب من الأراضي وتهج وتسيبها، لأن خلاص الأرض بالنسبة له أصلا خسارة بتسجنه. يعني ليه؟ لأن هو بتركبه الديون والمحصول بتاعه ما بيكفيش بكثرة المكوس والحاجات اللي وضعت عليه. وربما يزيدون في مقدار الوظائف إذا رأوا ذلك النقص في الجباية ويحسبونه جبرا لما نقص. ما الناس بدأت تقلل تجارتها فالفلوس بالتالي بدأت تقل، يروحوا مزودين نسبة المكوس والجباية اللي هي علشان يعوضوا النقص اللي هم عمالين يلاحظوه، ففاكرين انهم كده بيعوضوا النقص الحاصل. ويحسبونه جبرا لما نقص حتى تنتهي كل وظيفة ووزيعة إلى غاية ليس وراءها نفع ولا فائدة. تمام، بتربح مش ليك، ما فيش ربح اصلا، ده في خساره. لكثره الانفاق حينئذ في الاعتمار وكثره المغارم وعدم وفاء الفائده المرجوه به، فلا تزال الجمله في نقص ومقدار الوزائع والوظائف في زياده لما يعتقدونه من جبر الجمله بها، الى ان ينتقد العمران بذهاب الامال من الاعتمار ويعود وبال ذلك على الدوله، لان فائده الاعتمار عائده اليها. عايز تحطها في أصول النظام الرأسمالي حطها، عايز تحط لأن فائدة الاعتمار عائدة إليها. فكل ما الناس تعمر كل ما بيرجع للمجموع. تمام، وده طبعا يشبه كثير جدا من حاجات اللي بتدرس في علم الاقتصاد الحديث. وإذا فهمت ذلك علمت أن أقوى الأسباب في الاعتمار تقليل مقدار الوظائف على المعتمرين ما أمكن، فبذلك تنشط النفوس إليه ليقينها بإدراك المنفعة فيه، والله مالك الأمور بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. شو لنا التاريخ أشبه بالماء من الماء بالماء، فهتلاقي الدورة ديت متكررة في كل الدول وفي كل الأعصار لدرجة مملة. فصل في ضرب المكوس أواخر الدول. اعلم أن الدول تكون في أولها بدوية كما قلنا، فتكون لذلك قليلة الحاجات لعدم الطرف وعوائده، فيكون خرجها وإنفاقها قليلا، فيكون في الجباية حينئذ وفاء بأزيد منها، بل يفضل منها كثير عن حاجاتها كما وضح في الفصل. ثم لا تلبث أن تأخذ بدين الحضارة والطرف وعوائدها. عجبني جدا اختيار الكلمة بدين الحضارة. تمام، كأنه جعل سلوكيات أهل الحضارة، وإحنا قلنا دايما أن مفهوم الحضارة عنده مفهوم مادي اللي هو العمران والرفاهية والأبهة، فكانوا اعتبروا دين. تمام، بيحكم عادات الناس حتى أنهم بيتعاملوا به كأنه دين بديل عن دين الشرع في الزهد وفي التقلب وفي الاكتفاء باليسير. ثم لا تلبس أن تأخذ بدين الحضارة والطرف وعوائدها وتجري على نهج الدول السالفة قبلها والسابقة عندكم، فيكثر لذلك خرج أهل الدولة ويكثر خرج السلطان خصوصا كثرة بالغة بنفقته في خاصته. لكثرة الحشمة والأمور الأبهة السلطانية اللي ذكرها لنا في الفصل اللي قبله، وحتى لفظة كلمة خاصته كانت تستخدم لغاية فترة قريبة جدا لعهد الملك فاروق اللي هي خاصة السلطان أو الديوان الخاصة. تمام، اللي هي المزارع الخاصة بتاعته والحاجات الخاصة بتاعته. وكثرة عطائه، ولا تفي بذلك الجباية، فتحتاج الدولة إلى الزيادة في الجباية لما تحتاج إليه الحامية من العطاء. وطبعا بيتأيد ذلك في أوقات السلم وترك القتال، فبيبقى عندك جند قاعد محتاج تبقيه، والجند ده كثير عادة لقوة الدولة، محتاج على طول تنفقه، فهو بالنسبة لك مصدر انفاق كوست سنتر، يعني تفهم بلغة المحاسبين، فتقعد تنفق عليه ويزداد هذا الانفاق مع الوقت. لكن الأمر كان أيسر في الأعصار الأولى في عصر الخلافة الراشدة أو في غيره، لأن كان كان في ناس دونت في عصر سيدنا عمر وفرغت للجندية يعني، ولكن عددهم متسع مش لم تكن تبلغ هذه الدرجة من الوسع وتشوفها في الأعداد اللي كانت في الحروب الأولى يعني، وكانوا بيزيدوا بالنفير العام أيضا يعني بيزادوا، وفي نفس الوقت كانت الدولة في حالة توسع، ففي حالة توسع أنت في أموال وفي دخل زائد وأراضي جديدة أنت بتاخدها ومصالح بتعود إليك، لكن في حالة الاستقرار عادة أنت هنا بتنفق فقط، فبالتالي بتبدأ تواجهك الإيه؟ المشكلة اللي بتكلم عنها ابن خلدون، لما تحتاج إليه الحامية من العطاء والسلطان من النفقة، فيزيد في مقدار الوظائف والوزائع أولا كما قلنا، ثم يزيد الخرج والحاجات بالتدريج في عوائد الطرف وفي العطاء للحامية، ويدرك الدولة الهرم وتضعف عصابتها عن جباية الأموال من الأعمال والقاسية، فتبدأ الأطراف تخرج عنها وتبدأ الثورات والحاجات دي تحصل، تمام؟ ويدرك الدولة الهرم الهرم نعم، وتضعف عصابتها عن جباية الأموال من الأعمال والقاصية، فتقل الجباية وتكثر العوائد وتكثر بكثرتها أرزاق الجند وعطاؤهم، فيستحدث صاحب الدولة أنواعا من الجباية يضربها على البيعات ويفرض لها قدرا معلوما على الأثمان في الأسواق وعلى أعيان السلع في أبواب المدينة، مش أموال صح هو عندك، في أبواب المدينة، وهو مع هذا مضطر لذلك بما دعاه إليه طرف الناس من كثرة العطاء مع زيادة الجيوش والحامية، وربما يزيد ذلك في أواخر الدول زيادة بالغة، فتكسد الأسواق لفساد الآمال، ويؤذن ذلك باختلال العمران ويعود على الدولة، ولا يزال ذلك يتزايد إلى أن يضمحل، وقد كان وقع منه بأمصار المشرق في أخريات الدولة العباسية والعبيدية كثير. وطبعا أشهر حاجة الشدة المستنصرية وما كان فيها من غلاء شديد دخل على جميع الأمصار، وفرضت المغارم حتى على الحاج في الموسم، سبحان الله، حتى على الحاج يعني حتى الحاج ساعتها كان بيضطر يدفع أموال للإيه عشان يحج، سبحان الله يعني. عصور مظلمة، تمام. وأسقط صلاح الدين بن أيوب، صححوا عندكم ابن أيوب مش أيوب، تلك الرسوم جملة وأعاضها بآثار الخير من الأوقاف ومن غيره، وكذلك وقع بالأندلس لعهد الطوائف حتى محى رسمه يوسف بن تاشفين أمير المرابطين، وكذلك وقع بأمصار الجريد بإفريقية لهذا العهد. أمصار الجريد يعني تقريبا تعتبر أطراف شمال إفريقيا لغاية النيل لغاية مصر يعني، سيوة والحاجات دي كلها دخلة في هذه الأماكن اللي هو من جنوب الجزائر، هي في الحقيقة بتشمل الشريحة يعني في فوق تونس والطرف الأعلى من تونس المدن الساحلية وغيرها، تمام، وتحت الصحراء الكبرى الشريط اللي ما بينهم ده لغاية النيل ده بيسمى كان في أمصار الجريد لكثرة النخل فيها سميت بهذا. وكذلك وقع بأمصار الجريد بإفريقية لهذا العهد حين استبد بها رؤساؤها، والله لطيف بعباده، صلى الله عليه وسلم.